يقول: ما الصارف للإجابة الأمن النبوي لمالك بن عبيد؟ فأذنا وأقيما. الصارف للإجابة ما جاء عن الصحابة رضوان الله عنهم. فقد روى ابن المنذر في الأوسطي رضي الله رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه بسند حسن أنه سئل عن الأذان فاستبر فقال: إن شاء أذن وإن شاء أقام. ويروى هذا المعنى عن ابن عمر رضي الله عنه، بل صح ذلك عنه رضي الله عنه، وصح عنه أيضا الأذان بالسفر. فما جاء عن الصحابة من توسيع الأمر في الأذان بالسفر وعدم إجابة دال على هذا. ذلك أن علة الحكم بإجابة النداء في البلد هو جمع الناس، وفي السفر لا جماعة، فحينئذ لا يوجد المعنى الذي علق به الحكم. والفقهاء يقولون الحكم دائر مع علته وجودا وعدما. وجاء في لفظ عند عن ابن عمر، لكنه يحتاج الى تحقيق في سنده، فان فيه رجل ليس له كبير روايه وهو ابو حيل بن حرب، ولم اراجع ترجمته. قال ابن عمر: ايؤذن للفرد انكارا للاذان في السفر، والمقصود انكار وجوبه. وهذه لفظه رواها عنه عبد الرزاق في المصنف. فالحاصل ان صرف ايجاب هو ما جاء عن الصحابه رضي الله عنهم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.